قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر قال أبو داود هو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر. قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري. قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب ما دون الخبب يعني اللي هو الإسراع. نعم. إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. إن يكن خيرا أي إذا حصل الإسراع بها دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. نعم. والجنازة متبوعة ولا تتبع والجنازة متبوعة ولا تتبع يعني معناها أن الناس يعني يمشون وراءها ولا تتبع يعني الناس يمشون يعني أمامها. ولكن هذا الحديث ضعيف ومخالف للحديث الصحيحة التي مرت أن المشاة يكونون أمامها ويكون من يمينها ومن شمالها ومن ورائها وأن الركاب يكون وراءها يعني فهي يعني الصحيحة السابقة يعني في ذلك. ليس معها من تقدمها ليس معها من تقدمها يعني ذم يعني للذين يتقدمونها لأن هذا فيه توضيح لقوله وأنها متبوعة لا تتبع يعني متبوعة لا تتبع يعني لا يتبع لا تتبع أحدا وليس معها من تقدمها يعني معناه كأنه ما فعل أمرا سائغا وأمرا مشروعا لأن محله أن يكون وراءها لا أن يكون أمامها. قال أبو داود هو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر يعني في الإسناد رجل ضعيف يحيى بن عبد الله ويحيى الجابر والمجبر ضعيف. نعم. قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري وأبو ماجدة بصري يعني هو يعني أحدهما كوفي والثاني بصري الراوي يعني تلميذ كوفي وأبو ماجدة المروي عنه بصري. نعم. قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف يعني مجهول غير معروف. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة مسدد مر ذكره أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة مشهور بكنيته أبو عوانة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى المجبر عن يحيى المجبر وهو ضعيف لين الحديث وهو لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي يعني هذا بيان لنسبه. نعم. عن أبي ماجدة عن أبي ماجدة وهو قيل اسمه عائذ بن نضغة مجهول أخرج له أبو داود وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه والترمذي وابن ماجه. عن ابن مسعود عن مسعود عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.